القبائل والنعم في كميات. والله ان مناشبي ما قل عزمه في مواعدكم نشر طيفه وحزمه من يسار ومن يمين في رضا العالم نواميس الرجاله نبني فيصل محمد في رساله شهادتكم في